ذا موطني أرسى النداء فمن يجيب ندى الوطن ويطهر المسرى وأرض النور من رجس الوثن من يرفع القرآن نبراسا ويمضي للقاء بيمينه الرشاش واليسرى كفن غص الثرى غص الثرى بدم الأضاحي وتلهبت سوح الكفاح غص الثرى غص الثرى بدم الأضاحي وتلهبت سوح الكفاح وتلفت الميدان هل من طارق هل من صلاح فتدفقت جند العقيدة أنهرا من كل ساح تزهو بألوية الفدا وبالبطولات الصحاح وحداؤها القرآن عنوان الهداية والفلاح من بعد ما اقتحم الردى والقصف قد غمر النواحي فرأيته وعليه من حلل الدماء أبهى وشاحي وجبينه المسجود يحكي للدنا قصص الكفاح وجراحه عطرا تفوح كأنها ورد الأقاح فحنوت ألثم جرحه الرعاف فانتكأت جراحي وهمت على خد الدموع فقلت يا روحي وراحي هلا رحمت قلوبنا فعدلت عن هذا الرواح فأجابني البطل المسجى هازئا بي باقتراحي كفكف دموعك ليس في عبراتك الحر ارتياحي كفكف دموعك ليس في عبراتك الحر ارتياحي هذا سبيلي إن صدقت محبتي فاحمل سلاحي هذا سبيلي هذا سبيلي إن صدقت محبتي فاحمل سلاحي أي المآذن والقباب في ظل هذا حفى الشباب أي المآذن والقباب في ظل هذا حفى الشباب ساروا على هدي النبي وزانهم نور الكتاب لا يرتضون سوى العلا والمجد يكتب بالحراب حي المآذن والقباب في ظل هذا حفى الشباب حي المآذن والقباب في ظل هذا حفى الشباب ساروا على هدي النبي وزانهم نور الكتاب لا يرتضون سوى العلا والمجد يكتب يا قدس يا أمل الشهيد تزف في أنقى الثياب بالورد والحناء والدحنون روض القدس طاب يا قدس يا أمل الشهيد تزف النار والدح لون روض القدس طاب في حضنها بات المجاهد يبتغي حسن الثواب عبق الشهادة عطرها ودم الشهيد لها خضاب حي مآذن والقباب بظلها زحف الشباب حي المآذن والقباب بظلها زحف الشباب سروا على أدي النبي وزانهم نور الكتاب لا يرتضون سوى العلا والمجد يكتب بالحراب الله أكبر قد غدت جيشا يزمجر لا يهاب ومضت ترددها الجموع لتسمع الدنيا الجواب الله أكبر قد غدت جيشا يزمجر لا يهاب ومضت ترددها الجموع الجواب ومن المآذن رتلوا آيات ربك فاستجاب هتفت جموع الصيد درب القدس للفردوس باب حي المآذن والقباب بظلها زحف الشباب حي المآذن والقباب بظلها زحف الشباب سروا على هدي النبي وزانهم نور الكتاب لا يرتضون سوى العلا والمجد يكتب بالحراب